قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب وجوب الجهاد. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري حاء. وأخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا سبق أن مر في الدرس الماضي من طرق عديدة، وكذلك جاء عن غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويقول في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهنا اقتصر على الشهادة لله بالوحدانية، ولا بد معها من الشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ومنذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينفع أحدا أن يقول إنه مؤمن بالله دون أن يكون مؤمنا بمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فليجب على كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس له إلا النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. الشهادتان متلازمتان لا بد منهما، والمقصود من ما جاء في حديث أبي هريرة أن الكافر يدخل بالإسلام بهذه الشهادة وبقول لا إله إلا الله، ثم يطالب بعد ذلك بالأمور التي وراءها، كما جاء ذلك مبينا في حديث معاذ بن جبل حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما على كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلم من الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلم من الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والكافر إذا أظهر الشهادتين لله بالوحدانية ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة فإنه يعصم نفسه وماله بذلك، وإلا بحق الإسلام وهو الأمور الأخرى التي لا بد منها، وحسابه على الله عز وجل، أي أنه إذا أظهر الشهادتين وأظهر الإسلام فإنه يقبل منه، لأن المسلمين ليس لهم إلا الظاهر، وأما البواطن فهو علمها عند الله عز وجل. فلو أن هذا الذي أظهر الإسلام مبطنا الكفر أي منافقا يظهر الإيمان ويبطن الكفر فإن حسابه على الله عز وجل، وهو الذي يعلم منه إظهار الإيمان وإبطان الكفر، ويكون في النار وفي الدرك الأسفل من النار، لأنه من جملة الكفار، لأنه مؤمن ظاهرا ولكنه كافر باطنا، كافر باطنا، فمأواه ومستقره الدرك الأسفل من النار كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. وذكرت أن حديث أبي هريرة هذا الذي جاء في حديث أبي هريرة فيه إجمال وفيه اختصار، وأما ما جاء في حديث ابن عمر فهو أوسع، حيث قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وهذا الذي جاء في حديث ابن عمر متفق مع ما جاء في القرآن في سورة التوبة في آيتين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة. أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن عثمان. عن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن شعيب. عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري ومحمد المسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن ثم قال حاء وهي حاء التحويل الدالة على التحول من إسناد إلى إسناد. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه يروي عن أبيه وهو عثمان الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب. عن شعيب عن الزهري وقد مر ذكرهما. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرواه. قال أخبرنا هارون بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. وهذا الحديث فيه أنواع الجهاد الثلاثة التي هي الجهاد بالمال والجهاد بالنفس الذي قال بأيديكم هنا والجهاد باللسان والجهاد باللسان والجهاد بالمال قدم على غيره ويأتي كثيرا تقديم الجهاد بالمال على غيره لأنه هو الذي يكون فيه تحقيق المقصود من الجهاد وذلك لأن الجهاد بالمال يمكن من الجهاد بالنفس لأن من يكون عنده استعداد للجهاد بنفسه لكنه ما عنده ما يركبه وما عنده ما يمكنه من الذهاب للجهاد فوجود المال يمكن مثل هذا الشخص القوي ببدنه ولكنه غير قادر بماله بالمال من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم أيضا الجهاد بالمال فيه شراء الأسلحة وفيه توفير المركوب وفيه توفير الذات والطعام والمتاع اللازم للجهاد في سبيل الله فمن أجل ذلك يأتي ذكره كثيرا في الكتاب والسنة مقدما على الجهاد للنفس. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المواضع التي جاء فيها ذكر الجهاد بالمال والنفس في القرآن قدم فيها أو في جميعها الجهاد بالمال على الجهاد للنفس إلا في موضع واحد من القرآن وهو في آية الشراء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة فإنها قدمت الأنفس على الأموال وإلا المواضع الأخرى التي فيها ذكر الجهاد بالمال والنفس قدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. والجهاد بالألسنة يكون ببيان يعني عظم شأن الإسلام وفضله وما فيه من الخير وإقامة الحجج والذم والذم للكفار وذلك بالشعر كما حصل من حسان بن ثابت رضي الله عنه إنه كان يهجو الكفار والرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بذلك ويخبر بأن هذا الذي يحصل منه لهم أشد عليهم من وقع النبل. فالجهاد بالمال, الجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس ويكون باللسان, وهذه أقسام ثلاثة. وهناك قسم رابع وهو الجهاد بالقلب أو الجهاد بالنية, ويدل له الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الناس إلى تبوك فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر, يعني أنهم مجاهدون بنياتهم وبعزائمهم وبقلوبهم وبحرصهم, وإن كانوا غير قادرين يعني بالأنفس أو بالأموال, لكن عندهم الحرص وعندهم الرغبة وعندهم الحب الشديد للجهاد في سبيل الله, ولكنهم لا يجدون القدرة على ذلك بعدم سعة المال عندهم وعدم توفر المركوب وما يحتاج إليه في الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذه أنواع الجهاد الأربعة, وثلاثة منها جاءت في هذا الحديث, ثلاثة منها جاءت في هذا الحديث. هذا بالنسبة لجهاد الأعداء. أما جهاد النفس فهذا يعني هو أهم جهاد يترتب عليه الجهاد الأعظم الذي هو قتال الكفار, لأن الجهاد بالنفس هو الذي يدفع إلى الجهاد إلى قتال الكفار, مجاهدة النفس, مجاهدة النفس وتعويدها على ما يعود عليها بالخير والحذر من الوقوع فيما يعود عليها بالضرر وبالشر. إذا وجد الجهاد النفس الذي هو جهاد النفس الأمارة بالسوء فإن هذا هو الوسيلة وهذا هو الذي يدفع حقيقة إلى الجهاد الذي هو قتال الكفار والذي هو الخروج في سبيل الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولجذبهم وسحبهم إلى الجنة بالسلاسل كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا هارون بن عبد الله. أخبرنا هارون بن عبد الله هو الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. ومحمد بن إسماعيل ابن إبراهيم وهو المعروف أبوه بن علية. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المشهور أبوه بن علية وهو ثقة أخرج حديثه مسلم أخرج حديثه النسائي وحده وهذا الرجل أبوه ثقة إمام من أئمة أهل السنة أخرج له أصحاب كتب الستة, وله أخ سيء وهو إبراهيم ابن إسماعيل الذي قال عن الذهبي في الميزان جهمي هالك وهو الذي يعرف بالشذوذ في مسائل الفقه في مسائل فقهية لما يأتي في بعض المسائل الفقهية وخالف فيها الأصم وابن علية وخالف فيها ابن علية, يعني عندما يأتي ذكر ابن علية في مسائل الفقه الشاذة فالمراد به الجهمي المبتدع الذي هو إبراهيم. ومن المسائل التي جاء فيها ذكره مسألة الإجارة, الإجارة يقول إن الإجارة لا تجوز, الإجارة حرام لا تجوز, وقالوا إنه خالف فيها ابن علية والأصم, ابن علية هذا لابو إبراهيم والأصم الذي هو أبو بكر بن كيسان المعتزلي, أبو بكر بن كيسان المعتزلي وغير الأصم الذي هو الشيخ الحاكم محمد بن يعقوب الأصم الذي هو ثقة, لكن الذي يأتي ذكره في مسائل الشذوذ في المسائل الفقهية الشاذة التي فيها التي يشذ فيها المراد به أبو بكر بن كيسان الأصم, وكذلك عندما يأتي ذكر ابن علية فالمراد به إبراهيم أخو محمد هذا الذي معنا في الإسناد, هذا ثقة محدث وذاك جهمي هالك كما قال ذلك الذهبي في الميزان. عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة البصري هو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن حميد ابن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وقالوا في ترجمته إنه مات فجأة وهو يصلي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. الجهاد بالبنان هل هو داخل في الجهاد بالأيدي؟ الجهاد إيش؟ بالبنان الكتابة كما يقولون من يكتبون للمشركين ويبين يعني ما هم فيه. هذا كما هو معلوم هذا من جنس الجهاد باللسان لأن يعني الكتابة هي مثل القول بل قد تكون أبلغ من القول أو أعظم نفعا من القول من جهة بقائها واستمرارها بخلاف القول فإنه يذهب بذهاب قائله ولكنه يمكن أن يؤخذ عنه ويتناقل لكن الكتابة هي من جنس الجهاد بالكتابة كتابة العلم وبيان يعني محاجة الكفار وكذلك بيان فضل الإسلام وكذلك بيان محاسنه وذم الكفار وهجوهم وما إلى ذلك لأنه من جنس اللسان لا يقال أنه من جهة الجهاد اليد الذي هو قتال الكفار وملاقاة الكفار بل هو من جنس الجهاد باللسان ومثل القول. ولهذا يعني الإنسان لو كتب طلاق زوجته بيده ولم يتلفظ فإنها تطلق بكتابته ذلك لأن الكتابة مثل القول. قال التشديد في ترك الجهاد. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا وهيب يعني ابن الورد قال أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سميم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من على شعبة نفاق. ثم ورد النسائي التشديد في ترك الجهاد يعني ما فيه من التشديد من الخطورة وأنه جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحذير من ذلك وببيان خطورة من حصل منه ذلك الذي هو ترك الجهاد. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق أو على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو قل هو لم يغزو يعني حصل منه مباشرة الغزو ولم يحدث نفسه بالغزو يعني ما فكر ولا اهتم فإنه يموت على شعبة من النفاق. ذلك أن المنافقين شأنهم أنهم يحبون الحياة ولا يحبون الجهاد لأن فيه إزهاق النفوس وهم على حالة سيئة وليس أمامهم إذا ماتوا إلا النار والعياذ بالله. ولهذا فهم يفرحون بالحياة ويحبونها ويكرهون الموت لأنه ليس لهم وراء الموت إلا ما يسوءهم والعياذ بالله. ومحل الشاهد من ترك التشديد في قوله أنه لم يحدث نفسه بالغزو, لم يحدث نفسه بالغزو أنه يموت على شعبة من النفاق, فما حدثته نفسه يعني بأن يكون عنده في قلبه الرغبة الصادقة في حصول القتال والرغبة فيه, وأن يكون مع المجاهدين الذين يغزون في سبيل الله ويقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور, ما لم يحصل منه الغزو ولا تحديث النفس بالغزو فإنه يموت على شعبة من النفاق لأي قطعة منه أو جزء منه, لأن هذا شأن المنافقين الذين لا تحدثهم نفسهم بالجهاد ولا يريدون الجهاد لما يترتب عليه من حصول القتل وما يترتب عليه من حصول ما قد يحصل من ضرر, لأنهم لا يريدون الآخرة وإنما يريدون الدنيا كما جاء أي منافقين كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة تخلفهم عن الجماعة وعن صلاة الجماعة, قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه من أجر لأتهم ولو حبوة, هذا ثواب الآخرة والنتائج المترتبة عليه في الدار الآخرة وهمهم الدنيا. قال في آخر الحديث والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الأشهر, لو كان في لحم يوزع في المسجد ولو كان اللحم بسيط يعني لبادر إلى الإتيان المسجد ليأخذ نصيبه من اللحم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا وهو العظم عليه لحم أو مرماتين حسنتين ظلفين بينهما لحم أو ظلعين بينهما لحم, يعني معناه أن شيء بسيط شيء ليس بذي شأن ولكن همهم الدنيا. ذكر في أول الحديث أنهم يعني لا تهمهم الآخرة حيث قال أثقل الصلاة عاملة في صلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوا, ولو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوا, هذا بيان أيضا ما يترتب على ذلك في الدار الآخرة. ثم بيّن يعني همهم وما يعني يريدونه وهو الدنيا, ولو كانت الدنيا بسيطة أو الذي يحصلون منها شيء يسير فإنهم لا يتأخرون عنه ليحصلوا نصيبهم, حيث قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء, يعني يأتي لصلاة العشاء من أجل يحصل نصيبه من اللحم. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم, أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي, وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي. عن سلمة بن سليمان, عن سلمة بن سليمان المروزي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي, أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن ابن المبارك, عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن وهيب يعني ابن الورد, عن وهيب يعني ابن الورد وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي, مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وكلمة يعني ابن الورد هذه الذي قالها من دون تلميذه, من هو الراوي عنه؟ ابن المبارك, من دون ابن المبارك الذي قال يعني ابن الورد هو من دون ابن المبارك, وابن المبارك قال وهيب فقط ولم يزد عليها, ولكن من دون ابن المبارك قال يعني ابن الورد. وكلمة يعني هذه فعل مضارع, فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى عبد الله بن المبارك, يرجع إلى عبد الله بن المبارك يعني عبد الله المبارك, يعني عبد الله المبارك بقوله وهيب ابن الورد, يعني عبد الله بن المبارك بقوله وهيب بقوله وهيب ابن الورد, يعني ابن الورد بقوله وهيب. وقائلها من دون عبد الله المبارك, قائل يعني من دون عبد الله المبارك, مثلا ابن سليمان أو عبد الله بن عبد الرحيم أو النسائي أو من دون النسائي أو من دون النسائي، لأن كلمة يعني لها قائل ولها فاعل، فقائلها أي الذي تلفظ بها وأتى بها من دون المبارك، وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى ابن المبارك، وهذه إحدى الصيغتين اللتين يأتي بهما ذكر ما يضاف إلى ما يذكره التلميذ من أجل تمييزه وإبهاره. والعبارة الثانية أو لفظ الثاني هو ابن فلان أو هو ابن الورد، كثيرا ما يأتي هو، وأحيانا يأتي يعني كما هنا. أيوة. عن عمر بن محمد بن المنكدر. عن عمر بن محمد المنكدر وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، ومذكورا يعني هنا في نسخة أصل الكتاب عمر، وفي التعليق في إحدى النسخ عمر، والصواب هو ما في الحاشية وليس ما في الأصل، لأن النسخة التي فيها عمر هي الصواب. عن سمي. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أبي صالح. عن أبي صالح بن أكوان السمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال: الرخصة في التخلف عن السرية. قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان عن ابن عفير عن الليث عن ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله عز وجل، والذي نفسي بيده، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ثم ورد النسائي هذه هي الترجمة، وهي الرخصة في التخلف عن السرية. الرخصة في التخلف عن السرية. السرية هي قطعة من الجيش، يعني في حدود 400 شخص، هذه يقال لها سرية، وقد ترسل مستقلة ابتداء، وإن لم تكون قطعة من جيش، وتطلق ويطلق عليها يعني هذا الاسم الذي هو السرية، وهي أقل من الجيش، الجيش أعم وأوسع، وهي أخف وأقل، فهي في حدود 400 وتقطع من الجيش، وقد ترسل ابتداء وهي في حدود هذا المقدار الذي هو 400. وترجمة الرخصة في التخلف عن السرية، ومقصود من ذلك أنه عند الحاجة عند أمر يقتضي ذلك تكون هذه الرخصة. قد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عظم شأن الجهاد في سبيل الله وحرصه على أن يخرج في كل سرية ولا يتخلف عن أي سرية، ولكن الذي يمنعه من ذلك كون رجال من أصحابه يشق عليهم أن يتخلفوا عنه، وهو لا يجد ما يحملهم عليه، ما عنده مركوبات ورواحل يتمكن من تحقيق مرادهم في أن يذهبوا معه ويذهب هو صلى الله عليه وسلم، لأنهم ذهبوا معه فهو عليه الصلاة والسلام أخبر عن السبب الذي يمنعه من الخروج في أي سرية، وهي وجود جماعة من أصحابه يشق عليهم التخلف عنه ولا يجد هو ما يحقق به رغبتهم، وكونه لا يجد ما يحملهم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولولا هذا ما تخلف عن أي سرية، وهذا فيه بيان عظم شأن الجهاد في سبيل الله وحرص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الجهاد، وأنه يترك الشيء من أجل الرفق بأمته أو من أجل مراعاة أحوال بعض أمته صلى الله عليه وسلم، لأن تخلفه إنما هو بسببهم. ثم بين عليه الصلاة والسلام بصورة أعظم وبصورة أوضح عظم شأن الجهاد في سبيل الله، وهو ما بينه من أنه يود أن يجاهد في سبيل الله فيقتل ثم يحيى فيقتل ثم يقتل ثم يحيى فيقتل، يعني عدة مرات يعني يجاهد فيقتل ثم يحيى فيجاهد ويقتل ثم يحيى فيجاهد ويقتل، يعني معناه لما في عظم لما في الجهاد من الأجر العظيم والثواب الجزيل والخير الكثير والنفع العميم في الدخول في دين الله عز وجل وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فهو يدل على فضل الجهاد وعلى فضل الشهادة في سبيل الله، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى أن يكون كذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان. أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان وهو صدوق أخرج حديثه. وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي. ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن ابن عفير. عن ابن عفير وهو سعيد بن كثير ابن عفير المصري. وهو ثقة وهو صدوق وهو صدوق أخرج البخاري ومسلم وأبو داود في القدر والنسائي. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسافر. عن ابن مسافر وعبد الرحمن بن خالد ابن مسافر وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي. عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة للسابع منهم. وسعيد المسيب مر ذكره. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال فضل المجاهدين على القاعدين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر يعني بن المفضل يعني بن المفضل قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا فجئت حتى جلست إليه، فحدثنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاء ابن أم مكتوب وهو يملها عليه فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، فأنزل الله عز وجل وفخذه على فخذي فتقلت علي حتى ظننت أن سترض فخذي ثم سري عنه غير قري الضرر. قال أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن إسحاق هذا ليس به بأس. وعبد الرحمن بن إسحاق يروي عنه علي بن مسهر وأبو معاوية وعبد الواحد بن زياد عن النعمان بن سعد ليس بثقة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي فضل المجاهدين على فضل المجاهدين على القاعدين فضل المجاهدين على القاعدين من المؤمنين وأنهم لا يستوون. أورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه لقي مروان بن الحكم لقيه جالسا فجاء وجلس معه وحدثه عن زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين لا سوى قاعدون من المؤمنين والمجاهدون قبل أن تنزل غير أولي الضرر هذا القيد وهذه الجملة. وكان يمليها على زيد بن ثابت الذي يكتب الوحي له صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن أم مكتوم عبد الله أو عمرو لا فجاء ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم عمرو بن أم مكتوم جاء ابن أم مكتوم وهو المؤذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو استطيع الجهاد لجاهدت. فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد وكانت فخذه على فخذي فثقلت حتى خشيت أن ترض يعني فخذه بفخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من ثقلها فسري عليه وقد أنزل عليه غير أولي الضرر هذا القيد الذي قيد به يعني هذه الجملة من الآية فصارت لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر ومجاهدين في سبيل الله. هي قبل ذلك نزلت بدون غير أولي الضرر ثم نزلت هذه الجملة بعد ذلك بعدما قال عبد الله عمرو بن مكتوم يعني هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذه الجملة. وكان عليه الصلاة والسلام يلقى شدة عندما ينزل عليه القرآن عندما يوحى إليه يعني يجد شدة وحتى أنه جاء في بعض الأحاديث أنه في اليوم الشاتي الشديد البرودة يتصبب عرقا صلى الله عليه وسلم لما يلقى من الشدة. وزيد بن ثابت رضي الله عنه يصف ما حصل له من شدة في هذا الحديث مع أن الذي وحي إليه شيء قليل يعني هذا الذي وحي إليه في هذا الحديث هو شيء قليل وهذه الجملة غير أولي الضرر غير أولي الضرر. وهذا يسمونه في الفقه المخصص المتصل اللي هو الاستثناء. وقد جاء هذا المخصص المتصل بعد وقت يعني ليس متصلا ليس متصلا به ليس الكلام الاستثناء متصلا بل ذاك أنزل من قبل وهذا أنزل فيما بعد. ومن المعلوم أن الاستثناء في الكلام الاستثناء في الكلام وهي مسألة أخرى غير مسألة التخصيص أنه يكون أو ينفع إذا كان متصلا أما إذا كان غير متصل فإنه لا يعتبر مثل الاستثناء في اليمين كل إنسان يعني يحلف ما يمكنه أن يستثني باليمين بعد مدة يمكن يستثني في الحال أو إذا ذكر لكن بعد ما يمضي ساعة أو ساعتين يقول إن شاء الله والله إن شاء الله تقول والله ثم بعد ساعة يقول إن شاء الله أو بعد يوم أو بعد يومين ما ينفع هذا الاستثناء ما ينفع هذا الاستثناء. لكن فيما يتعلق بالتخصيص المتصل كما جاء في هذا الحديث هذا اللفظ العام جاء ما يقيده وهو متصل غير منفصل بنزول هذه الجملة من الآية وهي قول الله عز وجل غير أولي الضرر. وفيه بيان يعني كما قلت يعني ما يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة عندما يوحى إليه وأن ذلك يكون ولو كان في الشيء القليل الذي يوحى به إليه عليه الصلاة والسلام لأن هذا الذي يحكيه زيد بن ثابت كان لإنزال هذا المقطع من الآية أو هذه الجملة من الآية التي فيها تقييد لما أطلق في أولها والذي أنزل من قبل يعني من قبل أن يقول له ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه ما قال. ومن المعلوم أن المقصود بالذين حصلت المفاضلة بينهم وأن المجاهدون خير منهم هم المؤمنون الذين لا يتمكنون من القتال وأما الذين يتمكنون من القتال ويعني يتأخرون وقد احتج إليهم فلا مقارنة ولا موازنة بينهم وبين غيرهم. وكذلك المنافقون الذين يتخلفون هؤلاء هم في الدرك الأسفل من النار وليسوا من المؤمنين، وإن كانوا يعتبرون من المؤمنين أو من المسلمين في الظاهر ولكنهم في الباطن ليسوا منهم لأنهم كفار. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع وهو صدوق وثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. مسلم أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. عن بشر يعني ابن المفضل. عن بشر يعني ابن المفضل وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري في أدب مفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في أدب مفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مروان بن الحكم الخليفة وقال عنه نقل الحافظ في التقريب عن بعض أهل العلم أنه قال لا يتهم في الحديث قد خرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة. بين عبد الرحمن بن إسحاق وسهل بن سعد بينهم الزهري. نعم الزهري. نعم الزهري قبل عبد الرحمن قبل سهل بن سعد والزهري مر ذكره. نعم. عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كاتب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم النسائي بعد ذلك ذكر يعني أشار إلى عبد الرحمن بن إسحاق الذي في الإسناد وأنه لا بأس به، وذكر شخصا آخر يقال له عبد الرحمن بن إسحاق ذكر بعض تلاميذه وشيخ من شيوخه وقال ذاك ليس بثقة، وهذا أراد به التمييز يعني بين الشخصين المشتبهين متفقين في الاسم واسم الأب الذي هو المؤتلف والمختلف، فبين أن هذا غير ذلك أن هذا صدوق أنه لا بأس به وهي بمعنى صدوق يعني معنى حجة، وأن ذاك ليس بثقة. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد قال رأيت مروان جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها عليه فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهد، وكان رجلا أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفخذه على فخذي حتى همت ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. ثم ورد النسائي حديث ابن ثابت من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله. محمد بن يحيى بن عبد الله هو الزهلي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن صالح. عن صالح بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن سهل بن سعد عن مروان عن زيد بن ثابت. وقد مر ذكر الأربعة. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر كلمة معناها قال اكتوني بالكتف واللوح، فكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين وعمر بن أم مكتوم خلفه، فقال هل لي رخصة، فنزلت غير أولي الضرر. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا معتمر عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر كلمة معناها قال ائتوني بالكتف واللوح، فكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين وعمر بن أم مكتوم خلفه، فقال هل لي رصة، فنزلت غير أولي الضرر. ثم أورد النسائي حديث البراء بن عازب وهو من يعني بمعنى حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه, وأن يعني الآية لما نزلت بدون غير الضرر قال ابن المكتوم ما قال, وأنزل الله عز وجل يعني هذه الجملة أو هذا القيد الذي قيد به هذا الإطلاق وهو غير الضرر, فهو مثل الذي قبله ويبين يعني سبب نزول هذه الجملة وأنها قول عبد قول ابن مكتوم ما قال. قال أخبرنا نصر بن علي, أخبرنا نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معتمر, عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه هو كذلك أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق, عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني, الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن البراء, عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين جاء ابن أم مكتوم وكان أعمى فقال يا رسول الله فكيف في وأنا أعمى, قال فما برح حتى نزلت غير أولي الضرر. لما ورد النسائي حديث البراء بن عازب من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, وأما الإسناد فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبيد, محمد بن عبيد هو المحاربي وهو ثقة أخرج حديثه كتاب الصدوق, صدوق أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي, أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي بكر بن عياش, عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, لكن ثقة ولا صدوق؟ لا ثقة لكن صحيح الكتاب, صحيح الكتاب, صحيح الكتاب, قال ثقة في حفظه ثم قال صحيح الكتاب أو صغير ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح. لكن أحسن الله إليك في نفس الترجمة في آخرها وروايته في مقدمة مسلم, في مقدمة مسلم أي. يعني معناه خرج له مسلم في المقدمة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا مسلم فأخرج له في المقدمة. عن أبي إسحاق عن البراء, ولا يعني إخراج مسلم في المقدمة لشخص أنه يعني لا يكون يعني حجة, ولعل هذا هو الذي اتفق له, وإلا فإن عبد الله بن الزبير المكي الذي هو شيخ البخاري والذي روى عنه أول حديث صحيح البخاري ما خرج له مسلم إلا في المقدمة, ما خرج له مسلم إلا في المقدمة, ما خرج له صحيح, وهو الذي روى عنه البخاري أول حديث صحيح. فقضية يعني عدم الإخراج للشخص أو الإخراج للشخص في كتاب دون كتاب يعني لا يعني النيل منه أو الحصن من شأنه إذا كان ثقة. نعم. يشعن. عن أبي إسحاق عن البراء. عن أبي إسحاق عن البراء وقد مر ذكرهما. قال الرخصة في التخلف لمن له والدان. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة قالا حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ثم أورد النسائي الرخصة في التخلف عن الجهاد لمن له والدان, لمن له والدان, وأورد فيه حديث حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال يا رسول الله, قال يا رسول الله جاء رجل صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي, فقال له عليه الصلاة والسلام أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. والمقصود من هذا الجهاد الذي يكون فرض كفاية, الجهاد الذي يكون فرض كفاية هذا هو الذي يعني يتخلف عنه من أجل الوالدين أو يحتاج إلى أجل الوالدين, أما فرض العين فهذا لا يتخلف عنه أحد. إذا هاجم العدو الناس في بلدهم على الجميع أن يدافعوا وأن يردوه، وكذلك إذا استنفر الإمام على الجميع النفير، ولكن حيث يكون فرض كفاية فإنه يرخص في التخلف لمن يكون له والدان. قال أخبرنا محمد بن المثنى. أخبر محمد المثنى هو الملقب الزمن العنزي أبو موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة أبي الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو وصف بأنه أمر من الحديث سفيان. نعم. وسفيان بن سعيد الثوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أيضا ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. فسفيان وشعبة هذان ممن وصفوا بأنهم من أمراء المؤمنين في الحديث. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة كثير التدليس والإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي العباس وهو السائب بن فروخ، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. وهو أكبر ولد أبيه، وقد ذكر في ترجمته وترجمة أبيه أنه ولد وعمر أبيه 13 سنة. عبد الله بن عمر ولد وعمر عمرو بن العاص 13 سنة، أي ولد وسنه صغير. قال: الرخصة في التخلف لمن له والدة. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق قال: حدثنا حجاج عن ابن ذريج قال: أخبرني محمد بن طلحة وهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه طلحة عن معاوية بن جاهم السلمي أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي رخصة التخلف لمن له والدة. أورد فيه حديث معاوية بن جاهم السلمي رضي الله تعالى عنه، الذي فيه أن أباه جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه. نعم. قال: أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستأذنه في الجهاد والغزو، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألك والدة؟ هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. نعم. قال: الزمها فإن الجنة تحت رجليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى التخلف من أجل ملازمتها والبقاء معها، وأرشده إلى أن الجنة تحت رجليها، يعني كونه يخدمها ويقوم بما يلزم لها، فإن ذلك يوصله إلى الجنة وينتهي به إلى الجنة. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق. أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن طلحة وهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن. عن محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهو صدوق أخرج له النسائي وابن ماجه. وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن أبيه طلحة ابن عبد الله ابن أبي بكر وهو مقبول أخرج له أبو داود في القدر والنسائي بن ماجه. وهو مقبول أخرج حديث أبو داود في القدر والنسائي بن ماجه. عن معاوية بن جاهم السلمي. عن معاوية بن جاهم السلمي وهو صحابي أخرج حديثه النسائي بن ماجه. أخرج حديثه النسائي بن ماجه. قال: فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزبري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: من جاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. ثم أورد النسائي هذا الترجمة: فضل الجهاد، فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي الناس أفضل؟ فقال رجل قال: من جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، من جاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقول هذا الرجل: أي الناس أفضل؟ يدل على فضل الصحابة وعلى حرصهم على الخير وسؤالهم عن أفضل الأعمال وأفضل الرجال ليصيروا إلى ذلك وليعملوا تلك الأعمال وليبادروا إلى تلك الأعمال التي فيها التنافس وفيها التميز. وهو يدل مثل هذه الأسئلة التي تحصل من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس وعن أفضل الأعمال، يدل على فضلهم ونبلهم وحرصهم على معرفة درجات الخير ودرجات الأعمال وتفاوتها حتى يأخذوا بالأفضل فالأفضل رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر السائل أنه أن من جاهد بنفسه وماله في سبيل الله فهذا هو خير الناس وأفضل الناس، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، يعني بذل النفس والنفيس، بذل النفس والنفيس الذي هو المال في سبيل الله لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ثم قال: ثم من يا رسول الله؟ ثم من يا رسول الله؟ قال: رجل في شعب من الشعاب يعبد الله، يتقي الله ويدع الناس من شره. رجل في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، يعني أنه معتزل للناس في شعب من الشعاب، يعني وادي من الأودية في فلاة من الأرض، يعبد الله ويتقيه ويسلم الناس من شره. وقد جاء في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم يعني حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهو يعني يكون في عزلة. وقد اختلف أيهما أولى، العزلة أو الخلطة. وأحسن ما يقال أن الخلطة إذا كان يترتب عليها مصلحة وفائدة فهي أولى من العزلة، لأن الذي يخالط الناس ويصر على أذاهم وينفعهم ويترتب على خلطته فيهم الخير الكثير فهو أولى من العزلة. وإذا لم يحصل يعني ذلك وخشي الإنسان على نفسه وعلى دينه ولم يحصل منه فائدة فعند ذلك تكون العزلة خير. قال: أخبرنا كثير بن عبيد. أخبرنا كثير بن عبيد وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج له أبو داود ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية. عن بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الزبيدي. عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الزبيدي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الزهري عن عطاء بن يزيد. عن الزهري وقد مر ذكره عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك ابن سنان مشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.